فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع، إنما العلم فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه سبحانه وتعالى. والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنهم، ذاك هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فترة، فبلغني أنه قال: عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت، فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل، وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي فلا ينبغي أن يمن على المعطي. وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق. وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم؟ إذا رآه السبع هرب منه، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته: يا ربي أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذا قول عمر: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ وقول أحمد: لا بعد. فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم. فإني معنى نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسن أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه قريب مجيب. يعني الخاطرة تبدو ألفاظها أو جملها غامضة بعض الغموض، لكن مع الشرح والبيان يظهر المراد. عصب هذه الخاطرة هي العلم وصورة العلم، وهذه مشكلة قديمة، أن يخلط الناس عادة بين العالم وبين شبيه العالم الذي تزيى بزي العالم ونطق بألفاظه. ولعل أبعد مثل في القدم أذكره أو ورد على خاطري وأنتم تعرفونه جميعا، قصة الذي قتل 99 نفسا، حديث أبي سعيد في الصحيحين. رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل الناس عن أعلم أهل الأرض. الناس أي أفناءهم، الناس العوام، يعني من أعلم أهل الأرض؟ لا يعرفون صفة الأعلم إلا بالزي وبالتعبد، فدلوه على راهب، ومعروف الرهبان كانوا مستغرقين في العبادة ومتجافين عن الدنيا ولا يطلبون فضول ما عند الناس، وإذا عرض عليهم مثلا مواساة يرفضونها ويفضلون أن يأكلوا أوراق الشجر على أن يستجدوا الناس أو على أن يقبلوا من الناس شيئا. فطالما أنك متعبد وبعيد عن فضول أموال الناس وأعطياتهم فأنت عندهم العالم. ولذلك الرجل في أيامنا وفي الأيام السابقة اللي هو بيعالج مسألة الجن وطلع الجن من البدن والكلام ده، الناس يعرفون صدقه بل يترقون أكثر من الصدق، ويعرفون حسن عبادته وسلامة قلبه بأنه لا يأخذ أجرة من الناس. يقول فلان ده ما بيخدش أجرة، فاستدلوا بترك أخذ الأجرة على إخلاصه. ليه؟ لأن عباد الدنيا بيشتغلوا علشان الدنيا، وهذا الملحظ أخذوه من سير الأنبياء لما كانوا يقولون ويا قوم لا نسألكم عليه مالا لا نسألكم عليه أجرا، أي نحن نبذل الهدى مجانا. هذا أخلاق الأنبياء، فهذا أخذ جزءا من أخلاق الأنبياء أنه لا يأخذ أجرا، فاستدلوا بترك الأجر على الصدق. فالزهاد في العادة لا يأخذون من الناس شيئا ويتركون فضول ما عندهم مع تعبدهم الظاهر وانجماعهم في الصوامع، فينطبع عند الناس دول يقول لك ايه بتعبير الناس الدارج، يقول لك دول بتوع ربنا اللي هم ايه اصطفاهم الله لمناجاته، فيبقى ليس عند العوام أعلم من هؤلاء. يبقى ده أخذ شكل العالم وزي العالم. لما الرجل قتل 99 نفسا ذهب بعد مسائل الناس قال دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب بالمواصفات التي ذكرتها. أول ما وصل للراهب وحكى له ما جرى، الراهب كأنه لدغته حيا، يعني تقتل 99 نفسا تذبحهم ذبح النعاج وجاي التوب؟ طب المظالم والدماء التي في عنقك كيف تتخلص منها؟ فطبيعة العابد لا يقبل مثل هذه المعاصي، إذا كان هو بيترك الحلال إذا اختلط بالحرام خشية أن يأكل الحرام. يبقى لما واحد يجي لي يقول له أنا قتلت 99 نفسا، يبقى إيش ما شعور عابد لما يسمع الكلام ده؟ قال ألي توبة؟ قال له لا توبة لك، فقتله فأتم به المئة. ده راهب. لما أراد الله عز وجل لهذا الرجل الخير أن يتوب قال مرة أخرى وسأل الناس دلوني على أعلم أهل الأرض، الحديث يقول فدلوه على راهب عالم. يبقى دلنا هذا الوصف عالم على ان الراهب الاول ايه؟ جاهل، وهو فعلا جاهل. ليه؟ لان العالم الذي خالط الناس له فراسة يستطيع ان يقرأ الحقائق من وجوه الناس في العادة، يعني واحد يجي يكلمه يعرف إذا كان صادقا أو كاذبا من كثرة ما عامل الناس، بقى عنده علامة كده في قلبه إذا رآها على وجه الإنسان يقع في قلبه أنه كذاب، وفي الغالب يكون كذلك، ويندر أن تسقط فراسة العالم الذكي الذي خالط الناس. فده رجل قتل 99 نفسا، يعني منظر الدماء تعود عليها، الذبيحة وهي هو بيذبحها وقول ارحمني ولادي أنا عندي ولاد غلب أنا غلبان أنا، الكلام اللي ممكن يقال في الاستعطاف. ومع ذلك يا أخي قلبه كصخر الجبال يذبحه، وكل ما يتألم يستمتع وهو بيذبح، وساعات يجيب سكينة تلمة كده حظ بقى المذبوح، ها وقعد بقى يذبح فيه بقى ومش عارف فيه بتاع، بدل ما يخلص عليه مرة واحدة والدنيا تنتهي، لا يذبح بسكينة تلمة كده ومش عارف فيه بتاع، وهو ايه ممكن يبقى مستمتع ان ده عمال يفرفر تحت ايده وحاجات زي كده. طب لما يكون واحد قتل 99 نفسا وانت بتقول له لا واغلقت باب الامل في وجهه، ايه لا يضر انه يذبحك انت كمان؟ ما هو ده الجهل بقى بسياسة العلم. ما هو ما فيش عالم في الدنيا يستطيع أن يكون له لسان صدق ومحبة عند الخلق إلا إذا كان يحسن سياسة العلم. سياسة العلم إن هو متى يضع الكلام، الشخص ده ينفعه الدليل ده ولا ينفعوش؟ لا ما ينفعوش، لكن ينفع التاني، مع إن العلة واحدة والسؤال واحد، يقول لك لا الكلام ده ينفع الشخص ده لكن ما ينفعش الشخص ده، الشخص ده ينفع حاجة تانية. كان المفترض لو هو كان عالما يداري يقول طيب عد علي بكرة حتى أراجع، لأن المسألة ملتبسة علي، أراجع الكتب وأشوف أقوال العلماء مش عارفين الكلام ده، أو يقول له ألا أدلك على ما هو أعلم مني فلان الفلان إنه أعلم مني، يزيح عن نفسه خلاص. لكن هو لأنه راهب ومنجمع على نفسه ولا يعرف إلا الصلاة والصيام وترك النكاح والكلام ده، ومنجمع عن الناس وما يعرفش حاجة عن الناس خالص ولا عن طباع الناس، فلم يستطع أن يستعمل سياسة العلم. تاني حاجة غلط فيها، الأول حاجة اللي غلط فيها إيه؟ ترك المداراة. والمداراة أصل عظيم من حسن الخلق، ولا يستطيع إنسان في الدنيا كلها مهما عظم شأنه أن يهمل هذا الأصل. جماعة ما بيفهموش يقول لك ده أنا أقول للأعور أنت أعور في عينك، وفاكر ان دي جرأة وصراحة وشجاعة، ده غباء مستحكم. مش غباء بس، ده صاحبه اغبى انسان على وجه الارض، اللي يقول لي انا اقول لي الاعور انت اعور في عينك وما يهمنيش. انا قلت المدراء لا يستطيع أفضل إنسان على وجه الأرض أن يستغني عنها، لأن كل بني آدم فينا بداخله سبع وحش، الوحش ده لا تدري متى ينطلق. كلنا ما فيش واحد فينا إلا بداخله وحش، الوحش ده شرس ممكن يطلع لك في أي لحظة يهجم عليك يأكلك، وانا ما اعرفش هيطلع امتى، فالمفروض ان انا استعمل مدراء دائما. تعلمون انسانا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك افضل منه ابدا، منذ خلق الله ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه هو سيدهم كلهم، تمام؟ كان يستعمل المداراة. وانتم عارفين حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليها رجل فقال بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة، لما دخل الرجل ده عمل له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش بسط له العباءة وقعد وكلمه حلو والكلام ده ليه؟ قالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، يعني انت تقول بئس أخو العشيرة أول ما يجي تمسكه من هنا وتدي له ألمين، طالما ان هو بئس اخو العشيره رجل وحش، تمام؟ وانت رسول الله ولو هو ابن ابوه يرفع راسه، لو رفع راسه مع النبي يبقى كفر على طول، مش هنقول حنضرب رقبته ولا الكلام ده، لا كفر خلاص. لو ابن ابوه صحيح يرفع راسه. فهو مش محتاج يعني انت مع جلالة منصبك وهو رجل سافل مثلا، ما انتش محتاج انك تداري السافلة دول. تمام. لما سألت عن هذا قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه، تحترمه لأنه سافل، قاموس الشتائم بتاعه لا يخطر لك على بال. ها محاكم الجماعة اللي هم عندهم عراقة في هذا المذهب يجيب لك كلام انت نفسك الكلمة الواحدة تخليك تبلم، تقول طب انا اقول له ايه وبالي الكلمة العظيمة اللي قالها دي مثلا. انت بقى متربي وابن ناس والكلام ده عمال تدور في القاموس بتاعك على كلمة عشان ايه ترد عليه، تقول له اخص عليك ها يا وحش، ما هو انت متربي يعني لا ربوك على السفالة ولا قلة الأدب ولا الكلام ده، كل اللي عندك هي كلمتين دول، وده انت ممكن ترجع تلوم نفسك تقول ليه قلت الكلام القبيح ده وايه اللي خلاني اقول الكلام الجامد قوي ده يا وحش مثلا، واخد بالك ازاي؟ والتاني بيقول لي يا ابني مش عارف مين، وهو عمال يد مد ايده في المذهب ويطلعه فوق. ها وانتوا عارفين المذهب، انا مش عايز اقول الكلمه يعني، اطلع بيه لفوق وحاجه زفت يعني. فانت بتتقي هذا بان كل ما تقابله اهلا حضرتك. تمام. حضرتك عامل ايه؟ اي خدمه حضرتك؟ طب ده يتقال له حضرتك ده؟ طب انت ليه بتقول حضرتك؟ عشان لتقي عرضك، لتقي عرضك. فده معنى الكلام، اقي عرضي بحسن كلامي ولفظي عشان اتقي هؤلاء. فما فيش انسان في الدنيا على بعضها لا يستطيع ان يستخدم المداراة ابدا. المداراة من خلق المؤمن الحاذق اللي هو يمضي في الدنيا حميدا بأن يداري. وطبعا هناك فرق بين المداراة والكذب، انا ألجأ لها لما اجيب التفريق بقى ما بين العالم وشبيه العالم في اثناء الخاطرة. فالناس لما الرجل الراهب اللي قتل 99 نفسا وأذن الله للرهاد بتوبة ليدل على أنه لا وليس هناك ذنب يتعاظم على الله أن يغفره أبدا، وناخذ من دي عبرة، أي بني آدم مهما كان مجرما وسمع هذا الحديث وغيره من حتى من آيات الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب أهو محل بالألف واللام يفيد العموم، وجميعا لفظ من ألفاظ العموم كمان. وأسرفوا على أنفسهم أي ما تركوا ذنبا إلا فعلوه، وده الإسراف، تجاوزوا الحد في كل شيء. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك. مع أن أول ديوان ينصب يوم القيامة عندما يأتي الله إلى يوم القيامة للفصل بين العباد هو ديوان الدماء، كما روى الشيخان عن حديث عبد الله بن مسعود أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. عشان احنا عايشين دلوقتي مع بلطجيه وعمالين يقتلوا وعمالين يخبطوا ويرزعوا الكلام ده ويسرقوا، لا لهم يوم عظيم يقفون فيه، وما الذي اخذوه من عرض الدنيا فتات لا قيمه له، انما الحساب ثقيل اذا لقوا ربهم يوم القيامه. فالمره الثانيه الناس دلوه على راهب عالم. احنا قلنا الراهب الاولاني غلط غلطتين، الغلطه الاولى ترك المداراه، الغلطه الثانيه انه تجاوز حدود الفتوى وقال ما لا ينبغي لعالم ان يقوله، الا وهو قوله لا يغفر الله لك. مش عرفك لا يحل لعالم ابدا ان يفتات او ان يهجم على الغيب، ليس من صلاحياته. والعلم النافع يرده أن يتورط في هذا، إنما يتورط في هذا الذي أخذ صورة العلم اللي ابن الجوزي يتكلم عنه، صورة العلم فقط، يعرف يتكلم في الفقه، يعرف يتكلم في المسائل، يعرف يتكلم في أصول الفقه الكلام ده، لكن في ذاته فاسق وعلى استعداد أن يبدل الدين ويبدل الحقائق والكلام ده لأي مكسب دنيوي، عايز يفضل على كرسي الإفتاء يغير الدين، يفضل شيخ الأزهر يبدل الدين مثلا، عايز يبقى وزير الأوقاف يبدل الدين، تمام؟ وإن كان هو أعلم الناس بمفردات الأحكام الفقهية والكلام ده، تكلمه في الأصول، تكلمه في الفروع، تلاقيه مية مية، لكن ليس عنده خشوع ولا خضوع ولا، ودي حقيقة العلم، أن يهديك إلى المخافة من الله عز وجل وإلى تعظيمه، دي حقيقة العلم اللي ابن الجوزي بيتكلم فيها. وأنا اخترت هذه الخاطرة لأنها تاخد معانا مدة أكثر من حلقة يعني. فهو لا يحل له أن يقول لك، أن يقول له لا يغفر الله لك، مش عرفه يعني أن ربنا لا يغفر له. ساعات بعض الناس يجي الواحد من العلماء وكده يقول له أنا حجيت والنفقة حلال وحجيت على السنة ومش عارف إيه، هل صيام، هل حجي مقبول؟ يقول له نعم مقبول. أهو ده غلط، إيش عرفه إنه مقبول؟ العالم له صلاحية أن يقول حجك صحيح، لكن مقبول مش شغل. يعني أنت لما تيجي تقول لي أنا توضأت وضوءا صحيحا واستقبلت القبلة وصليت وأعطيت كل ركن حقه، ها، من الخشوع والخضوع والذكر والكلام ده، الصلاة مقبولة؟ أنا ما أعرفش أقول لك مقبول، لأن ده اطلاع على الغيب. إنما اللي أنا أقدر أقوله لك صلاتك صحيحة، أي ليست فاسدة. فإحنا كمثلا مفتين أو طلبة علم أو علماء أو أي وصف من هذه الأوصاف نتكلم في الصحة والبطلان وليس في القبول والرد. القبول والرد هذا لله وحده، إنما إحنا كناس بنتكلم في الصحة والبطلان، لا ده هذه صلاة باطلة، هذه صلاة صحيحة، هذا صيام باطل، هذا صيام صحيح، هذا حج باطل، هذا حج صحيح. هذه إيه؟ مهمة العالم، ما يقدرش يتجاوز، لو تجاوز يبقى كده افتانى على الله عز وجل في الهجوم على الغيب، وهذا ليس من صلاحيته، وهذا يدل على أن ده كان راهبا جاهلا. عندنا في سنة أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أخواني في بني إسرائيل يتعبدان، واحد صالح واحد طالح، الصالح مجد في العبادة والتاني بهمبك وبتاع وعايش حياته، فيقوم الصالح مش عاجبه إيه تصرف الرجل اللي ماشي كده ماشي بطال يعني، فعمال ينهاره بصفة مستمرة أنه لا يحل لك أن تفعل ذلك، كيف تفعل ذلك، مش عارفين، وكل ما يقابله لازم يقرعه، لحد ما قابله مرة من كتر التقريع الراجل زهق، فقال له إيه خليني وربي، أنا مني ربنا، أنت مالك، أنت دخلك في الموضوع، أجعلك الله علي حسيبة أم أرسلك علي رقيبة؟ فقال له والله لا يغفر الله لك، كلمة اهتالت، فقبض الله روحه، هما الاثنين، وأوقفهما وقال للمطيع أكنت على ما في يدي قادرا أو كنت بي عالما أنني لا أغفر له، خذوه إلى النار، وقال للمفرط غفرت لك خذوه إلى الجنة. كلمة واحدة ضيعت شغله كله. وفي صحيح البخاري من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأخيه والله لا أغفر الله لك، قال الله من ذا الذي يتألى علي يتألى يعني بيحلف علي. ما هو الإلاء من الحلف يعني، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون أي يحلف الرجل ألا يقرب مراته أربعة أشهر. فأنت بتحلف على ربنا والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليها؟ غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أن الله عز وجل قال لنبي هذا الرجل: قل له يستأنف العمل، يبتدي يشتغل من جديد، لأن كل عمله قبل هذه الكلمة سقط، يعتبر لسه بيشتغل من أول وجديد عشان كلمة. فالذي يقول هلك الناس فهو أهلكه، والذي يقول إن كل الناس مبتدعة أكيد هو مش مدخل نفسه فيه، ها؟ ولا هو هيدخل نفسه فيهم؟ لا طبعا، كأنما يقول كل الناس مبتدعة إلا أنا. جماعة التكفير والهجرة كل الناس كفرة، لسان الحال يقول إلا إيه؟ إلا أنا طبعا، ها؟ يبقى كفرهم كلهم وحكم لنفسه الحمقاء بالكلمة دي. كلمة زي دي ممكن يحصل له زي ما حصل ليه لهذين الرجلين أو الرجل اللي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، أدي تاني غلطة. يبقى ده راهب جاهل، بس الناس ما بتعرفش تفرق ما بين العالم وبين الراهب. أي واحد يدخل الجامع هو إيه؟ هو ده الخلاصة. المرة الثانية لما دلوه على راهب العالم سألوا نفس السؤال، بس إيه زود ضحية. الثاني قال له 99، المرة ده قال له إيه؟ إني قتلت 100 نفس. ألي توبة؟ شوف بقى العالم لما يفتي وجمال الفتوى وحلاوة الفتوى في فتوى هذا الراهب. وينبغي لكل من تصدر للإفتاء صغيرا كان أو كبيرا إن هو ينظر إلى جمال إجابة هذا العالم. سأله ألي توبة؟ الجواب الكامل عن هذا السؤال قال له نعم. مش ده الجواب؟ في حاجة أكتر من كده؟ مفيش. بقول ألي توبة؟ قال له نعم. بس لأن العالم ناصح ينصح يعني الناس ويخاف عليهم وهو أمين، لم يرى أن كلمة نعم كافية، فزاد عليه شيئين لا تتم توبته ولا يعني يمنع من الرجوع إلى الذنب إلا بهذا. قال له هل هي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. ودع أرضك أرض السوء. يبقى الفتوى اداله ثلاث ايه؟ ثلاث معطيات. أول كلمة دي إجابة عن السؤال كانت كافية ويمشي الراجل. لكن كل إنسان أحيانا في لحظات ضعف الإيمان يحن إلى ماضيه، فما يؤمنني أن يحن هذا الرجل إلى ماضيه فيرجع قاتلا؟ واحد أغضبه غضبا شديدا مثلا يقول لك الراجل ده بيتنطط عليا ومش عارف ايه ومش عارف انا مين، ده كانوا قبل كده يشوفوني يروح من شارع تاني، تعالى هنا وياخده مثلا ما يقصدش يقتله لكن يديله ضربه تطلع روحه فيه مثلا. او ان في ناس بيتخذوا المثل القائل اذا ما قدرتش تقضي على عدوك صاحبه، ما انت عشان تتقيه يا تقضي عليه يا تبقى في الحاشيه بتاعته. فواحد عشان يتقي ان اللي قتل 100 نفس ده يقتله يصح. فلو الرجل ده تاب وقعد في نفس الارض اللي قتل فيها 100 نفس ومعنى يقتل 100 نفس والقريه كلها ما فيش حد ينطق، يبقى وصلوا الى مرحله من الجبن يستحيل ان يقولوا لهذا الرجل بم بم. ما اقصدش بم بم اللي هو الحلويات والكلام ده، بم بم يقدرش حد يقول له بم. لا يعني ممكن يرجع ببساطه شديده واشرس من الاول في لحظات ضعف ايمانه، يبقى ما عملناش حاجه، يبقى لازم نعمل له مساله حجر بقى زي الحجر الصحي كده، واحد جربان بتعزله عن الناس عشان ما ايه الجرب لا يذهب الى ففي ناس بتبقى قاعده تحتمي في هذا، تحتمي فيه بانها تؤزه الى الشر ازا. خلاص الراجل تاب وتوبته صادقه وعايز خلاص يخلص يعني ويتقرب من الله. جاء واحد مثلا قال له كلمه سيئه، الرجل الثاني اللي خايف اللي في الحاشيه وخايف يقول ابو السباع ايه الموضوع بقى، الواد ده كان يقدر يبصلك بقى سايبه عمال يكلم الكلمتين دول ومش عارف كده، ايه ابو السباع اللي حصل لك الكلام ده مش عارف ايه، بتبتدي تستفزه فيقومه فيرجعه. يبقى الحل بتاعه لابد ان يترك الارض التي مارس العصيان فيها عشان سيذهب لناس جدد صالحين لا يسمحون لاحد بين ظهرانيهم ان يبارز بالمعصيه. يبارز بالمعصيه نديله على رقبته، نقتله، نديله على نكتفه ويلاقي الدنيا كلها عليه ما يقدرش يعمل حاجه. ما هو المجرم لماذا يعني يمارس الاجرام؟ ما فيش حد صده. لو لقى ان المجتمع كله صده ما يقدرش يمارس الاجرام بتاعه في المكان. ليه؟ للناس كلها اقوى منه. حتى لو كان هو اسدا وكانوا هم نمالا هيغلبوه. لو النمال تجمعت على الاسد تاكله. مليون نمله دخلوا في شعر الاسد. هيعمل لهم ايه يعني؟ يفضلوا يقرصوا فيه يقرصوا فيه وياكلوا نص الدم ولا مش عارفين الكلام ده لحد ما يوقعوه. مش ما هو اي حاكم باغي ظالم طاغي ده هو فرد. تمام؟ لماذا يستعبد أمة بكاملها؟ ألا هو النهارده لو واحد مثلا من الحشي خلاه قاعد في اجتماع مع الوزراء وقام قافل على الباب من بره، ها؟ وقال أيها الناس أنا رئيس الجمهورية، اللي جوه الاوضه ده يقدر يعمل له حاجه؟ ها؟ ما يقدرش يعمل له حاجه لانه فرد. ايه اللي خلاه يستعبد؟ الحاشيه اللي احنا بنقول عليها دي. جعل المنافقين المتنافقون ومتسلقون و الى اخره الكلام ده هم اللي ادوا له القوه والزخم. فده لما يكون مارس القتل في قريه ومش حد قدر يصده لحد ما قتل 99 نفس وذهب الى قريه اخرى ما يعرفش يرفع طرفه. عشان كده كلمة نعم ليست كافية في الفتوى. لا، لازم يضيف بقى ايه؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. ودع أرضك أرض السوء. ها؟ ليه أرض السوء؟ مارس فيها العصيان مش حد رده. ورد في بعض طرق الحديث إن الأرض اللي كان فيها اللي قتل فيها 99 دي أو 100 كان اسمها كفرة والتانية كان اسمها مصر. فقال لك ايه يعني حتى الاسم نفسه يعني كفرة ونصرة يعني واضح من الكلام ان من كلمة النصر يعني ان هذه القرية قرية محترمة وكويسة يعني. مش كفر الشيخ. لا مش كفر الشيخ طبعا يعني لو كان كفر الشيخ فيها ناس وحشين برضه يعني. اي بلد في الدنيا فيها الحلو والوحش يعني مفيش حد ايه مفيش مكان يمكن أن يقال عليه المدينة الفاضلة. لا في كل بلد في الدنيا فيها وفيها يعني. الحاجة الثانية في الجمال الفتوى لما قالوا ومن يحجب عنك باب التوبة. أهو بين حقيقة الخط الذي ينبغي أن يقف عنده ولا يتجاوزه. قال له نعم لك توبة. ليه؟ لسعة رحمة الله. وعندنا نصوص كثيرة بهذا. خلاص، يعني احنا عندنا في الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، إنس وجن وطير وحشرات ونمال ومش عارفين، كل مخلوق يدب على الأرض أخذ جزءا من هذا الجزء. أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، حتى أن الدابة العجماء، العجماء اللي متفهمش يعني، لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. ما إن ما يعملش الكلام ده إلا واحد عنده إيه؟ عنده إيه؟ عنده عقل. ها؟ عنده إيه؟ عقل. كنا زمان نقول عنده عقل هنا؟ لا، العقل في القلب مش في الدماغ يعني، مش في الرأس. بس إحنا درجنا على ألا نفرق بين المخ والعقل. ها؟ ليه؟ لأنه كتير من الناس يقول لك ما عندكش مخ. ها؟ فوضع المخ مكان الإيه؟ مكان العقل. ولذلك ساغ لهم كل ما يتكلموا يقولوا ما عندكش عقل يعني، ويقوم مخبط عليه على الجمجمه بتاعه. لا، ده هنا المخ اللي هو الآلة اللي إيه؟ اللي بتحرك وتصدر إشارات لأعضاء الجسم كلها أنها تتحرك أو تعمل الحركة أو إلى آخره. إنما القلب هنا في العقل، هنا في القلب، كما دللت على هذا في أكثر من محاضرة. تمام؟ فمئة جزء، جزء واحد نزل. طب والتسعة وتسعين؟ ادخرها الله لعباده في عرصات القيامة. عرصات القيامة. يبقى لما يكون جزء واحد عمل كده، لدرجة انك احيانا لما بتبص المنظر واحد ممكن تموت من الحزن عليه وتحزن وفي قلبك من الشفقة والرحمة، انك انت ما تعرفش تنام الليل لما تلاقي واحد عنده مصيبة كبيرة والكلام ده، او انت واحد من مليارات في عصر واحد، في مليارات مضوا في القرون الماضية ومليارات لسه جايين الا ان تقوم الساعة، وده كله جزء واحد. فإذا استعظمت ذنبك على رحمة الله يبقى دخل الإنسان في الكفر، وهو نص قوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. خلاص، فيبقى كان أمينا لما قال: أنا ليس من صلاحيتي أن أقول أنه توبتك مقبولة أو غير مقبولة، لا، إنما لما قال ألي توبة قال نعم، بخلاف ما لو قال له أتقبل توبتي، الله أعلم. فشوف الفرق بين السؤالين: ألي توبة؟ لك توبة طبعا. أتقبل توبتي؟ ما أعرفش. ففي فرق في السؤالين. فقال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فعمل خلق. أنا عايز لما وقفت على هذا الحديث وبسطت الكلام فيه بسطا ما، لأن هو طويل فوائده كثيرة جدا، عايز أقول لك أن الناس لا تفرق بين العالم وشبيه العالم، كلمة اللي ابتدأنا بها الإيه؟ الكلام. فساعات يدلون الناس على من ليس بعالم، وأقل الناس هو الذي يعرف حقيقة العالم. حقيقة العالم هو الذي لا يتجاوز حدود الله وقلبه محشو بمحبة الله والخوف منه، هو ده العالم. وده بيبان، عشان الواحد ما يقوليش طب أنا إيش دراني بما في قلبي، بيبان على طول. الإخلاص له عبق وله رائحة بتبان مهما حاولت أن تخفيه، بيبان. وابن الجوزي ضرب المثل به بعض العلماء، أنا حاجد لك كمان كثير، كيف كانوا يتخلصون من الإخلاص ويعلم الناس أنهم مخلصون. يعني هو بيدفع الإخلاص عن نفسه، واخد بالك؟ يعني زي صلة ابن أشهر أبو الصهباء، اللي كان بيقول لك السبع كان يهرب منهم، كان يقول اللهم أجرني من النار أو مثلي يسأل أن يدخل الجنة، كل اللي أنا عايزه أنك ما تدخليش النار، بس قل لي كن ترابا أرحم لي من أن أدخل النار، بس أنا ليس لي عمل أدخل به الجنة، أنا مستحيل أن أنا أدخل الجنة، أن أنا أسأل الله عز وجل أن يدخلنا للجنة. الكلام ده برضو فيه كلام دقيق هنفصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة، يوم هو يقول يعني أنا أستحي أسأل الله الجنة، يعني هو النبي يعني يسأل الجنة ويستحي يسأل الجنة؟ ما ده شغل بقى العباد اللي احنا هنبينه، وكلام ابن جوزي فيه أيضا عبارات تحتاج إلى تفصيل، عشان كده قلت لكم هذه الخاطرة ممكن تاخد معانا 4-5 مرات وربما تستغرق مدة الاعتكاف كلها على حسب بقى إيه ما يفتح الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.